السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. انتهينا بحمد الله عز وجل أيها الإخوة من رد هذه الشبهات التي للمجادلين. طبعا احنا كنا قسمنا المجادلين ثلاثة: المجادلين عن سبيل الشرك، والمجادلين عن الشرك نفسه نسأل الله العافية، والمجادلين عن المشركين أو فاعل الشرك. أما المجادلين عن سبيل الشرك والمجادلين عن الشرك خلاص انتهينا منهما بحمد الله عز وجل، وبقي الكلام عن المجادلين عن المشركين أنفسهم. دول بقى جماعة بدأوا يقولوا والله احنا دلوقتي عندنا ان ده شرك فعلا، الديمقراطية، التشريع من دون الله عز وجل، الالزام الناس بقوانين عامة، الكلام ده كله كفر مخرج من الملة، ان ده عمل الله، عمل الله عز وجل، فهو عايز يقول انا اله مع الله. فاللي حصل انه قال لا ده والله ده شرك، انا ما عنديش مانع خالص. قلنا له طيب فعل الشرك ده بقى اخباره ايه؟ طبعا انا بتكلم عن الديمقراطيه لان هي اصل الحادثه اللي وقعت دلوقتي، لكن كل شرك اكبر بقى، يعني القبور مثلا واحد قاعد يقول لك القبور دي كذا كذا كذا، ويقول للقبر يا بدوي نجح لي الواد ودخل لي الجنه واغفر ذنوبي، ايه يا راجل اللي بتقوله ده؟ يقول لك ده شرك. نقول له ده كده كفر خلاص، الراجل بيقول اهو يا بدوي بيكلم البدوي. قال لا خلاص مفيش مانع. طيب انت الراجل بقى ده حكمه ايه؟ يقول لك حكمه لازال مسلما. ازاي الكلام ده يعمل شركه؟ تقول لي لان هو لازم اكشف عن عوارض الاهليه الاول، لازم اشوفه هو جاهل ولا عالم، لازم اشوفه هو متاول ولا مش متاول ولا متطاول، لازم اشوفه هو اجتهد فاخطا عشان يبقى له اجر ولا. فده احنا لازم نقول له لا ده الكلام ده غلط. وانتوا فاكرين طبعا لما اتكلمنا بقى، ودي مهمه جدا انك ترجع لقضيه عوارض الاهليه عشان تعرف ان الايه، لما ذكرنا كلام اهل العلم في ان العارض انما يرفع عله الحكم، يبقى لازم الحكم يسقط الاول، ده الطبيعي اذا كان الكلام صريحا. وانا مش هراجع بقى الكلام ده تاني، انت راجعه بقى مكانه، لان ده من مهمات وعيون العلم، ان اذا كان الكلام صريحا ظاهرا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تروا كفرا بواحا، عندكم فيه من الله برهان. قال النووي رحمه الله: البواح الظاهر الذي لا يقبل التأويل، ظاهر ما يقبلش. إذا كان كلامه ظاهر، إذا كان اللي فعله ده ظاهر ظاهر صريح في الكفر، يبقى إيه؟ نزل عليه حكمه على طول على طول. طيب لما نزل عليه حكمه نقول له خلاص تفعلت كذا فأنت كافر، فقول لي والله أنا كنت مكفر، انا فلان الفلاني عمل معايا كذا كذا كنت بكره، اقول له خلاص رفع عنك عليه اسم الكفر. اقول له طب ما تستنى شويه لما تساله. اقول لك لو استنيت شويه لما، طبعا انت ما تقوليش الكلام ده لان انت درست معايا العروة الوثقى، اوعى تقول لي انت الكلام ده، انا بقول اللي بيقول بعد كده بقى من اللي مش فاهم المساله. قال طب ما تستنى لما تكشف عن العوارض الاول. اقول له لو استنيتي يبقى بقول ان الاعمال والاقوال لا اثر فيها عليها للايمان، يبقى ده قول جاه معروف. شفت ازاي بقى؟ مش الاعمال، مش دي عقيدة أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لا يغني أحدهما عن الآخر زي ما قال الشافعي رحمه الله، كل شيء مستقل. أنت واخد بالك؟ كل شيء من ده مستقل. فإذا قلنا أنه عمل قال قولا من الكفر كفر به، طب هو حتى ما بيعتقدوش، لو قال كلام صريح كفر به عشان في تلازم الظاهر والباطن. انا مش هحتاج بعيد الكلام ده تاني، انت طبعا بتراجعه بشكل مستمر، ان ده زي ما قلت لك من عيون العلم، مهم جدا جدا لفهم القضيه دي. طيب الـ يبقى اذا نزل عليه الحكم بشكل مباشر، امتى بقى بيحصل الرخصه من الله، فضل من الله بقى؟ قال لك في المحتمل. الكلام ليه هو؟ لان هو كلام محتمل اصلا. بقول لعله يكون كفر، عارف اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بايه؟ قال وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. بينهما بين ايه؟ بين الحرام والحلال. ابن رجب رحمه الله وبيشرح على الحديث ده في جامع العلوم والحكم، قال ان لان ده في شكل من الحرام وفي شكل من الحلال، فاصبح مشكل على الناس ما يعرفوش الا العلماء، هم اللي بيعرفوا المساله دي. فلما المحتمل ده بتحتاج بقى انت ما تقدرش تعرفه، العالم نفسه لما تيجي تقول له الراجل ده قال قول كذا وكذا، يقول لك اساله الاول، لازم نساله الاول، زي ما قال الامام النووي رحمه الله، ذكر في بداية المجموع قال: وقال الصيمري إذا جاءه المستفتي فقال له إن فلان قال كذا من المحتمل من الكلام، قال له كلام محتمل، فينبغي أن يقول إن كان قصد كذا فكذا، وإن كان هنا بقى بنعمل القصد ليه؟ لأن الكلام نفسه محتمل، فلا يمكن تسقط الحكم. هتقول لي والله أنا لابد أن أسقط على حكم الكفر، وكمان أقول لك تسقطه إزاي؟ إذا كان كلام محتمل، ربما يكون حرام وربما يكون حلال، يبقى تسقط عليه الحكم إزاي؟ ما أقدرش أسقط عليه حكم خالص، ده واحد بين بنين كده، فلازم أسأله الأول عشان إيه يقول لي. إنما الصريح هو أعرب عن نفسي خلاص، هو قال اللي عنده الصريح. ولذلك لما قال هؤلاء الجماعة: قراؤنا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجباننا عند اللقاء، قال الله: لا تعتزلوا قد كفرتم بعد إيمانكم. خلاص كلمة واحدة، لأن هذا كلام صريح في السب. خلاص طيب، أنا بقى عايز أفهم الراجل ده. يبقى إذن ده النوع، لما اتكلمنا كمان في قاعدتنا لمكفر كافر فهو كافر، قلنا يا إخوة الكلام ده إن الذي يؤمن بالشرك تقول له الراجل ده بيعبد القبر، الراجل ده بيشرع وبيقول لك، يقول لك وفيها ايه يا اخي؟ مع الله، اما احنا هنعيش ازاي؟ ما هو جاء. طب ليه قول يا اخي من اخوان العلماء يبقى جوز الشرك؟ يبقى نقول له ايه ساعتها؟ نقول له كفرت انت بالاعتقاد ده. ليه كفر بالاعتقاد؟ لانه جوز الشرك، والكلام ده كله احنا قلناه، وارجو انه يراجع بشكل يعني الحمد لله حلقات معنونه، تقدر تاخد العنوان وترجع له على طول في المساله. طيب، هما بقى هنا بدأوا يشبهوا الراجل بقى اللي معانا ده ما كفرش ابتداء. قلنا ان ده النوع من العازر اللي ما بيكفرش ابتداء، اللي بيكفر ابتداء اللي يقول لك ده مش شركة اصلا ما فيهوش حاجة ويجوزه، او ان يقول لك انا ممتنع ان اكفره. تقول لي ممتنع ليه؟ يقول لك واحد صاحبي يا اخي كفر صاحبي. نقول له بقى انت كفرت، يبقى كده ايه بقى؟ امتنع عن الحكم الشرعي. عشان كده قلنا ساعتها ما فيش حاجة اسمها ان واحد يكتب فتنة التكفير، ما فيش حكم شرعي فيه فتنة، لا، وانما يقال الغلو في التكفير مثلا. يبقى ممكن يبقى في غلو بتاع، لكن الحكم الشرعي ما يسمىش كده. اللي عايز اقوله لك انه النوع بقى اللي معانا ده هو بيقول لك دول مشركين، مفيش كلام، دول مشركين، يعني ده شرك اصلا. بيقول ده شرك، شرك الديمقراطيه التشريع ده شرك، لكن مش هكفر الانسان. نقول له ليه؟ يقول له انا بعذره بقى باعذار، كان يقصد خير، كان ما يقصدش الكفر، والله يقصد يحكم شرع الله. يقول لك مثلا بعذره هو بيقول كده بعذره بالقصد، واحد تاني يقول لك بعذره بالتأويل، الراجل متأول، واحد يقول لك بعذره والله اجتهد وغلط يا سيدي، بعذره بالاجتهاد، واحد يقول طبعا. انا عايزك برضو ما تنساش ان احنا فرقنا هنا في المساله بين نكته مهمه جدا جدا جدا، ان فرق بين من سقط في الحكم، يعني واحد عمل الشرك وجيل واحد من الجهميه دول اللي عندهم خلل في عقيدتهم، دخل عليهم اصول الارجاء، بل هو اكثر من الارجاء. المرجاء احنا قلنا قبل كده، المرجاء والجهميه بيقولوا ان فعل الشرك مشرك، خلي بالك. والكلام ده ذكره حافظ حكمي في معارج القبول، وذكره ابن تيميه في التدمريه وغيرها، وذكره غير واحد من اهل العلم، وانا ذكرته لك ساعتها بمواضيعه يعني. انما الـ الـ الـ بقول يعني ده تجاوزا، احنا قلنا ان هم ايه؟ غلاة المرجئه. الغلاة المرجئه دول هم مين بقى على الحقيقه؟ غلاة الجهميه. مين غلاة الجهميه؟ الحلوليه الاتحاديه. الحلول الاتحادية دولت بيقول لك انه الشرك ده مش مؤثر، ولا التوحيد مؤثر. ليه؟ لانه بيقول لك والعياذ بالله الله عين خلقي، ومفيش حد هو كل الخلق ده هو الله في الحقيقة. فطبعا لخبطوا الدنيا. اللي عايز اقوله لك بس ان اللي بيقول الكلام دوت من الجهمية الغلاة دول بيقول الكلام ده دخل عليه اصول هؤلاء، فيقوم يفتيه يقول له ايه؟ يقول له انت كنت متأول، اعذرك بالتأويل، انا اعذرك بالجهل، مش هسميك كافر، هسميك مسلم زي ما انت، هسميك مشرك، مسلم زي ما انت، مع انك فعلت الشرك انت. واحنا قلنا ان كانت اكبر المدارس اللي بثت هذا في العصر الحديث كانت مدارس الشيخ الالباني مع الاسف. الشيخ الالباني كان ليه كلام ان اللي سب الدين لربنا، سب الدين لربنا، هذا لا يكفر. قال لي ايه؟ قال لي ان هو الراجل ده جاي ما عرف، طب وهل يجهل الله؟ فطبعا ده كان شيء صعب جدا، الى غير ذلك من صور تانية فجة جدا. قال ان هي طبعا بقى بعد كده نسج عليه تلامذته زي علي الحلبي، وزي لحد ما انا قلت لك قبل كده ان ان ان ان علي الحلبي قال حط شروط كده ما انزل الله بهم سلطان، ست شروط، وقال في النهايه اذا لم تتحقق هذه الشروط في الراجل فتكفروش، واذا تحققت كلها فالاولى ما تكفروش برضه. وقلنا بقى عقبه دوت ان الطاغوت انتشر جدا، وطلع قاعدين تقول مسلم، حتى كان زمان تبص لهم لما حققوا بتوع امن الدوله مع حد يقول له ده هو ده مش ليه عليك السمع والطاعه. وطبعا مش هنقول زمان، احنا مع الاسف الشديد الان تجد انه في في في في بعض المشايخ لما يتكلم عن مرسي يقول لك لو سمع وطاع، ولولا السمع والطاعة والله احنا كنا بهدلنا الناس اللي جاي تشتم فيه دي. لكن ليه علينا السمع والطاعة فقال لنا اسكتوا؟ السمع والطاعة ازاي منين؟ وهذا الرجل حكم بغير ما انزل الله عز وجل، وده دستور، وانت نسوكوا القرص لحكم بغير ما انزل الله، فكيف يصير مسلما فضلا عن انك تقول له السمع والطاعة؟ هذا الرجل صار مشركا طاغوتا يحكم بغير ما انزل الله، ده كان لابد ان يقال الكلام ده. الا ما عايز اقوله لك يعني ان هي المساله دي مساله في غايه الشده. وخلي بالكم يا اخوه احنا مشايخنا وغيرهم ممن دخل في هذه العمليه الديمقراطيه بعد ثوره يناير، انما دخلوا ان كان عندهم العيب ده قبل كده. لو دورت وراحت ليه ما كانش بيكفر معايا. حتى المدرسه بتاعت الدكتور محمد المقصود اللي كانت دايما بتتكلم في موضوع الحكم كان يجي عند المعين ويقف يقول لك مش لا المعين ده اللي يحتاج لإثبات شروط وانتفاء موانع، وبالتالي كان عندهم إعذار بقى مبطن أو دفين مش موجود ما شفناهوش احنا. لكن هو الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، والحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت، والحاكم لكن لما تيجي عند المعين يعذروا بالتأويل وبغيره. فلذلك لما جه محمد مرسي عذروه بذلك، بس ده ما اسموش عذر بقى. خلي بالك الفرق بين ده وده، ان الرجل لما يقع في الشرك وبعدين يجي يقول للمفتي الجهمي ده يقول له والله دلوقتي انا عملت كذا وكذا متاولا، يقول له انا اعذرك بالتاويل، انا اعذرك بالجهل، انا اعذرك بكذا، وسارفع عنك مش هنزل مش هاسقط عليك حكم الكفر وتبقى انت مسلم زي ما انت. لكن ده معناه ايه؟ لو رجعت تاني تبقى معاند. خلي بالك من المساله دي اشترط بس حتى والله ولا حتى كلام الجهمي يقول كده، الدرك اللي وصلنا اليه الان. انما مفيش حد في الدنيا قال بقى حتى اللي غلط ولا الجهمي ولا المرجئ ولا اي حد ما قالكش تقول له اتفضل تأول واكفر، ما قالكش تقول له اتفضل اجتهد واغلط واكفر، ما قالكش تقول له اتفضل اجهل واكفر. طبعا دي مضاده للعقل، لان لما اقول له ان ده كفر يبقى علمته خلاص ما بقاش جاهل بقى عالم. عرفت كده؟ يبقى فرق بين الاذن بالكفر ان ياذن له المفتي، خلي بالك مش الاذن الشرعي، الاذن الشرعي جاء من الله عز وجل، الاذن اللي هو بمعنى الاباحه كما قال الشاطبي. الكلام ده كله احنا قلنا قبل كده يا اخوه مش عايزكم تنسوه. الاذن بمعنى الاباحه، ان الله اباح الكفر للمكره بس مفيش حد تاني. ليه بقى؟ لان الاكراه العارض الوحيد اللي بيجي متزامن قبل، بيجي قبل الكفر، بيجي يقول لك اكفر والا حموتك من الضرب. تقوم انت تقول للمفتي اكفر ولا ايه؟ كسرني خلاص، ضربني ضربه مش قادر استحمل، اعمل ايه؟ فيقوم المفتي يقول لك قل كلمة الكفر وانت معذور. عرفت؟ زي ما جه سيدنا عمار كده للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انا قلت كلمة الكفر، قال له قلت ليه؟ قال له احرقوني ولعوا فيا، فقال اذهب فانعدوا فاعود. ده العرض الوحيد اللي بيحصل كده، ما فيش حد بيقول ايه والله انا يا جماعة هحاول اتأول واكفر، ما فيش كلام ده. انما يتأول يقوم داخل في الكفر، لما يقوم يفعل الكفر وبعدين يقول لك كنت متأولا، نقول له مش قابلين الكلام ده، زي ما حصل مع كل الفرق لم يقبل العلماء منهم. انا قلت لك كلام القاضي عياض لما قال واجمعوا على تفسيقهم وتبديعهم واختلفوا في تكفيرهم، اللي هم الفرق. وقلنا انهم اختلفوا في تكفيرهم ليه؟ لان المسائل بتاعتهم كانت مسائل خفيه او تخفى مسالكها، والكلام ده كله شرحناه قبل كده. اللي عايز اقوله لك بقى هو ان الان هم احتجوا عليهم بمسائل، قال لك والله الراجل ده قد يعذر بجد. طبعا اللي بيقولوا دلوقتي انا قلت لك ده اذن بالكفر، ده مش ده مش الراجل عمل ده، بيأذنوا ليه، يقول هم جهلة فيعملوا. ومن على الأسف الشديد أنا ذكرت لك إن كلام بعض مشايخنا مع الأسف الشديد إنه يقول لك يا جماعة أنا بندبكم أن تقرأوا كلام ابن تيمية في مسألة الفترات، كل زمن فيه فترات، ودلوقتي إحنا عندنا الزمن ده فيه فترات. أي زمن اقرأ وشوف الكلام ده. فترات يعني إيه؟ يعني ما فيش علم، يعني ما تقدرش تقول إن زمن فترة يا شيخ، لأن أنت موجود. كنا أنت موجود يبقى تبص العلم يبقى فترة إزاي؟ يبقى اذا الرساله اللي حجه الرساليه بتبلغ طول ما انت موجود، وموجود على فضائيه. يعني اللي مش عارف عرف من فضائيه، شايف التناقض ازاي يكون في جهل وفي علماء موجودين. لكن يقول لك خلاص هي فتره كده. الحقيقه حقيقه اللي بيحصل دلوقتي هو الاذن في الكفر، يعني ممكن ما نعترضش نقول ان المسائل دي مش زمانها خلاص، الزمن ده ولا كان زمان ان الواحد يفعل الكفر وبعدين يجي يقول لك معذور. لا النهارده بيقول ايه بقى؟ النهارده بيقول لك اجهل وروح اعمل انت في زمن فاطر، يلا روح اكفر، يلا انت رحت اول واكفر. وهذا طبعا من الخطا، وانما هو ياتيك يقول لك انا عمل الجهم يقول له ايه؟ يقول له انت معذور بالتاويل. الجهم نفسه يقول له بقى اوعى ترجع تاني المساله دي، لان انا عرفتك اهو لو تاولت تاني في الكفر هكفرك. ليه؟ لانك معاند بقى مش متاول ولا حاجه. ده كلامه غلط، لكن ده انا بقول لك ده مش موجود دلوقتي. اللي موجود دلوقتي الاذن، يقول له تاول وخش اتفضل اكفر. ده اسمه اذن في الكفر والعياذ بالله بما لم ياذن به الله عز وجل. طيب، لكن هنجاوب عليه لانه شيء منتشر، وزي ما قلت لك قبل كده قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: تعلمنا كبار العلم فلما راينا الناس يهتمون بصغاره تعلمناه لهم. فمع الاسف الشديد هنبدا نتكلم فيها في المساله دي. هي مرتبه كده يا اخوه، شبهات عنده شبهوا بها من القران، وشبهات شبهوا بها من السنه، وشبهات شبهوا بها من كلام العلماء. نتعرض اليها ان شاء الله عز وجل بنفس الطريقه كده. هنلاقي عندك، هيبقى عندك كده موجود في جزء معين مكتوب عليه شبهات المجادلين عن المشركين او عن فاعل الشرك من القران، شبهات من السنه، شبهات من كلام اهل العلم. طيب، الايه الاشهر والاكثر عند هؤلاء التي نستفتح بها من كتاب الله عز وجل مستعينين بالله عز وجل، اللي هي ايه؟ قول الله عز وجل: إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال لك والله دلوقتي هم الحواريون دول مسلمين ولا كفار؟ المسلمين الحواريين عيسى، حفص سيدنا عيسى رضي الله عنهم. طيب، قالوا له هل يستطيع ربك؟ إذن هؤلاء شكوا في الاستطاعة، في قدرة الله ولا لا؟ شكوا في قدرة الله. يبقى ايه الموضوع؟ يبقى الموضوع انهم فعلوا الكفر الاعظم، اهو شكوا في قدرة ربنا. طيب، وعليه انهم لسه مؤمنين زي ما هم. وهذا يدلك على ان الانسان اذا وقع له الشرك الاكبر او وقع له الكفر ده لا يكفر. ليه؟ يعذر بجهل. هنقول هنا نفس القواعد اللي قلناها. نقول اولا: الخطاب الكلي العام يقول ان الله عز وجل نهى عن ان يشرك به عز وجل، فقال: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ده الخطاب العام. وقال: ولا يشرك في حكمه احدا. مش كده؟ طيب، وامثال ذلك من كلام الله عز وجل. اذا ده الخطاب العام، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. قلت: إن هذا العظيم. يبقى كده خلاص عمل النديه لله عز وجل، عبد غير الله عز وجل، نقض أصل الدين، سقط. مين اللي بيعذر في مسألة الشرك الأيبز؟ تصنيفه اسمه كده: الشرك الأكبر أو الكفر البواح. وخلي بالكم يا إخوة من الألفاظ دي، عشان ما يجيش حد يكلمني في الرياء وبعدين يقول لي ما اسمه شرك برضه. او حد مثلا زي بعض الضلال يلبسوا على الناس يعمل ايه؟ يقول له والله الوقت انا هجيب لك كلام للسلف بيقول ان المعاصي كلها في الشرك. شرك ليه؟ قال: لان مفيش حد عمل معصيه الا اتبع هواه، وحيث انه اتبع هواه فقد عبد هواه، وحيث انه عبد هواه باش. صح، ما في كلام للسلف كده فعلا، بس الكلام ده للترهيب ولا للتاصيل؟ خلي بالكم، الكلام بتاع السلف ده للترهيب ولا للتاصيل؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض. هل علمت من أحد من أهل العلم أنه قال أن اللي يقتل حد يبقى كافر؟ طب هل علمت أحد من أهل العلم قال أن اللي يأتي امرأته وهي حائض يبقى كافر؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأة حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد. ها؟ ده طب إيه تأويله ده؟ قال لك ده مش كفر البواح، ده إنما يقال للتغليظ. حتى العلماء يقول لك اذكروا كده زي ما هو. فإذا حد وقع فيه بقى قال لك ده الكفر الأكبر، تصحح له تقول له: لا ده مش كفر الأكبر، ولكن هقول له التغليظ عشان يخوفك اوعى تعمل المعصية دي. فسماها كفر عشان تعرف انها معصية عظيمة غليظة جدا، لكنها مع ذلك لا تبلغ ان يخرج المرء من الملة. مش كده؟ وامثال ده كتير قوي من اللي هو طبعا وقع فيه الخوارج بقى. قال لك هو الكفر كفر، والكفر ما فيش حاجة اسمها اسم الكفر عالم عنوان، ما فيش حاجة تقول لي قطة صغيرة وقطة كبيرة، هي كلهم اسمهم قطط. فطبعا لما مشي ورا قانون القطط بتاعه ده راح متكفر الخلق وعمل اللي عمله ده. لا، انما اهل العلم يجمعون الاحاديث ويجمعون الايه الاطراف المسائل ليجمعوا يجمعون بعضها الى بعض ويخرجون بالنتيجه. المهم يعني اللي عايز اقوله لك انه احنا دلوقتي بنتكلم عن الشرك الاكبر والكفر البواح او كده اهو، الشرك الاكبر والكفر البواح اللي هو الكفر الذي لا مسنوه فيه، ظاهر لا تاويل له. والشرك الاكبر هو عباده غير الله عز وجل، ان تجعل الله ندا او ان تصرف عباده راسا لغير الله عز وجل، والكلام ده احنا استفدنا فيه في اول السلسله. طيب هو استدل بكده، نقول له اولا ثبت الاصل، ثبت ايه؟ ان الله عز وجل لا يغفر ان يشرك به، ان الله عز وجل لم يعذر في الشرك الا بالاكراه بالاجماع او بالاجماع، يبقى ده الاصل العام الكلي. يبقى المساله بتاعتك دي لو صحت، لو صحت لو صحت بس هي ما صحتش، لو صحت انها ان هي احتملت الشرك، هنقول له ايه؟ هنقول له ده جزئي لابد ان يؤول الى الكل، مش ممكن ابدا يبقى ايه، يبقى لازم كده. قلنا قبل كده القاعده المهمه قوي اللي ذكرها العلماء، وطبعا ذكرنا منها نقولات عن الشاطبي كثيرا انه اكثر من ذلك في معرفه الجزئي والكلي، قال ان المسائل الجزئيه ووقائع الاحوال لا تنقض الاصول الكليه. خلي بالك القاعده دي اوعى تنساها. يبقى الاصل العام عرفت اوفق بين ده وبين ده، عرفت، ما عرفتش اسيب الشبهه، ده يبقى شبهه ساعتها، اسيبه وروح للاصل العام الكلي الذي خاطب الله به جميع المكلفين. نمره 2 نقول له دي مساله مجمع عليها، هل الشرك الاكبر كفر؟ اه باجماع. ايوه باجماع. طب هل الشرك الاكبر ده فيه عذر؟ لا، الا الاكراه بس باجماع. ايوه باجماع، يعني مفيش تاويل ولا خطا ولا حاجه ثاني. لا، يبقى خلاص، يبقى الناس جاهله مش معذورين ولا حاجه، يبقى نرجع ناخد بالاجماع، يبقى هو ده الاصل الكلي. ويبقى يبقى عندنا الايه، نقدر بقى نشوف لها تاويل ولا ملاش تاويل عشان خاطر نطعم هذه الايه الى الجو الكلي. ما حصلش ناخد الخطاب العام اللي هو الكلي الذي هو العزيمه كما قال الشاطبي رحمه الله وغيره. طيب لما نيجي لاصل المساله بقى، نقول لك يا فندم اثبت العرش ثم انقش، اثبت العرش ثم انقش، ثبت المساله الاول. هي المساله دي كفر يبقى واحد يا اخوه ولا شرك اكبر؟ الجواب لا. قول لي ليه؟ هي مش دي ده في التوحيد، دي في صفات، وقال لي في صفه ربنا عز وجل. اقول لك خلي بالك بقى من الجزئيه دي، مهمه جدا، خلي بالك منها، انه اصل دين الاسلام الذي ينقض بنقضه الاسلام كله، اسم الاسلام يسقط كله، والعياذ بالله نسأل الله العظيم. اصل دين الاسلام اللي شرحناه قبل كده بقى في الاول خالص، هو الاقرار بالله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، ومخاصمه الكفار اللي فيها الكفر بالطاغوت يعني. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: والطاغوت هو فطاغوت كل قوم من يحتكمون اليه او من يطيعونه او من يتبعونه بغير برهان من الله عز وجل. خلاص، يبقى اذا ال ال ال ال ده اصل الدين، هو ده اللي ينقض الاسلام. امال مسائل الصفات دي ايه؟ دي مساله اسمها من اصول الله. وفي فرق بين الاصل والاصول. اقول لك ايوه، وانت مش متذكر ارجع لبقى لاول الحلقات خالص، هتعرف ان احنا حطينا القاعده دي عشان تبقى تاخد بالك منها، وقلنا لما نيجي نتكلم في بعد كده في الشبهات هتفهم المساله ديت كويس. يبقى ليه الفرق دي لما اتكلم العلماء عنها ما كفروهاش؟ ما كفروش المعتزله بالعين يعني، ما كفروش مثلا ليه؟ قال لانه هم مختلفين في مسائل، المسائل ديت يدخل فيها الخفاء، او ان مسالكها تصعب على صاحبها او تخفى عليه، مسالك المسائل تصعب على صاحبها تخفى عليه، فلذلك كده راحوا نازلين، ودي بقت اصول الدين. صحيح ما فيهاش عذر برضه لا بالجهل ولا بالخطا ولا بتاع، لكن ما فيهاش عذر بالتاويل ده اللي هم اولوه، ولكن العلماء لم اختلفوا في تكفيرهم عشان المساله اصلا تخفى. ولذلك انا ذكرت لك كلام ابن الشاطبي رحمه الله لما قال: وان الله عز وجل في الالهيات لما تكلم عن نفسه عز وجل وعن عبوديته عز وجل، تكلم بكلام عام يفهمه الامي البليد كما يفهمه العالم الذكي، كله يفهمه. ثم اكمل بعد ذلك هذا بالكلام في الصفات. عرفت بقى ابن رجب رحمه الله لما اتكلم في المسائل دي قال ايه؟ قالوا بعد كده بقى مسائل الصفات دي اللي هي ايه؟ تابعه لاصل الدين. وده كله احنا ذكرناه فين؟ ذكرناه في موضعه من تفريق بين الاصل والاصول. يبقى اصل الدين هو اللي ذكرناه ده، انما اصول الدين ما ياتي فيه بقى المسائل ديت اللي اختلف فيها ونازع اهل السنه مع اهل البدع، وحصل بينهم الفرق النتيجه دي. يبقى المسألة دي مسألة في الصفات يا إخوة. طب يا مسائل الصفات دي قد تخفى، مسائل الصفات لا تعرف إلا بالشرع، قل لي كلها. يعني احنا عندنا في حاجة اسمها صفات ربوبية، دي ما ينفعش حد يختلف فيها، ما ينفعش حد ينكرها. اقول لك لا، خلي بالك بقى، ابن تيمية بيقول لك ان الصفات اللي قسمها الى التقسيمة دي معتزلة، ولذلك يتكلم بها اهل السنة احيانا. لكن الاصل ايه هو بقى؟ قال ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، ودي معلومة مهمة قوي قوي، خلي بالك منها. يعني انا لما رزقني الله عز وجل بها كاني ظفرت بها بشيء عظيم جدا، يعني طبعا ده شيء كان عظيم جدا تقدر تفهم بيه المساله دي. قال ابن تيميه رحمه الله في التدمريه، قال: وصفات الله عز وجل لا تدرك بالعقل استقلالا على وجه التفصيل، وانما قد يدرك بعضها بالعقل اجمالا والتفصيل في الشرع. تقوم تفهم بقى لما يكلمك في العلو ابن تيميه يقول لك ايه؟ يقول لك: وهذه صفه تعرف بالعقل والشرع، سمع الاثنين مع بعض. فانا في الجمله اعرف ان الله عز وجل في العلو، ان الله عز وجل في السماء، انا في الجمله اعرف كده. امال عرفت منين انه على العرش استوى؟ من الشرع. فهمت ازاي؟ عشان كده بقى حصل ما كفرهمش. عرفت بقى القضيه ليه بقى ما كفرهمش؟ اصل اللي بيعرف بالشرع ده من انت درسته وعرفته كويس، وانا ما درستوش. مسائل الصفات قد يدخل فيها على الإنسان يحصل فيها شبهة، إنه تلتئم معه مثلا مع اللغة العربية مع غيرها. الشاهد يعني إن في فرق بين أصل الدين وصول الدين. فده لما ينكر القدرة، ده لو سلمنا بكده، يعني لما ينكر القدرة نقول له إيه؟ نقول له وقعت في قضية في الصفات، ممكن بقى نكلمه في إنه يجهلها. عشان كده ابن تيمية رحمه الله لما نيجي الحديث الراجل بقى اللي هو قال: فلئن قدر علي ربي، ابن تيمية قال لك كان جاهل. فانت يشكل عليك كل جاهل ازاي؟ ده في صفات الله عز وجل. يقول لك كان جاهل لان عشان الصفات هي على الوضع اللي انا حكيت لك عليه ده، اللي لابد ان انت تاخد بالك من ترتيبه في الشريعه. وقلنا قبل كده ان الفقه هو علم الايه؟ الفقه هو علم الجمع والتفريق. خلي بالك من المساله دي، تعرف المسائل اللي شبه بعض والمسائل اللي بعيده عن بعض. طيب، يبقى اذا ده مش في الباب اللي احنا بنتكلم فيه، بنتكلم في الشرك الاكبر وكفر البواح. لكن ده مش كده، ده إنما جاء في المسائل الخفية التي تخفى بنفسها أو تخفى مسالكها. خلاص، يبقى مش هو ده الموضوع. بكلمك عن أصل الدين، مش بكلمك عن أصول. يبقى الآية مش في الموضوع نفسه. أزيدك بقى كمان زيادة من زي بيقولوا من الشعر بيت، إن الآية دي أصلا ما فيهاش إنكار ولا حاجة. ليه؟ لأن الإمام الكسائي رحمه الله روى عن عائشة رضي الله عنها وعن معاذ بن جبل، دي قراءة متواترة، إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم هل تستطيع ربك؟ خلي بالك، حفص المشهور عندنا: هل يستطيع ربك؟ كانت عائشة رضي الله عنها ومعاذ بن جبل وجماعة من أهل العلم بيقرأوها إيه؟ هل تستطيع ربك؟ يعني هل تستطيع ربك؟ قال لك ده أسلوب عربي بيقول كأنهم بيستأذنوه بأدب، يقولوا يعني ممكن تقول لربنا كده؟ طب أنا عارف إنه ممكن، أنا عارف إنه ممكن، لكن بقول له كده ليه؟ من التأدب، اللي احنا زي بنقول لبعض كده. اقول لك لو صلحت يعني ممكن تجيب لي الكوبايه دي من عندك بعدين؟ طب انت بتعرف تجيبها؟ طبعا يعني ممكن، قوي قوي، دي جنب ايدك، ما فيهاش اي مشقه يعني. اما انا بقول لك ممكن ليه؟ من الادب، بدل ما اقول لك هات الكوبايه دي بشكل مباشر، ممكن. فهم من ادبهم وعظيم توحيدهم قالوا له ايه؟ قالوا: هل تستطيع ربك؟ هل ممكن تقول كده لله عز وجل انه ينزل علينا مائده من السماء وكده؟ فهمت ازاي؟ يبقى هذه الآية لا مستمسك لصاحبها، لأنها برة موضوع النص خالص. ده دي بقى مش هقولك عارضة، دي عارضة الكلي، وهي ليس معارضة ليه أصلا، دي عارضة في ذهن صاحبها اللي هو اخترعها. وقلنا قبل كده إن مع الأسف الشديد الآية دي محدش احتاج بيها خالص في المسألة دي. وأنا هقولك أهو الشبهات الموجودة، محدش اتكلم عن جواز الشرك أبدا أبدا مطلقا أبدا، زي ما أقولك أهو، إلا هذا الزمان الأسود بقى بس. إنما قبل كده محدش قال جواز التشريع ده خالص، واحنا ذكرنا تاريخ لبعض ده. وما ليه اللي حصل؟ اللي حصل مع الأسف الشديد ان الشيخ سيد قطب رحمه الله صدع وهو في المستشفى في سجون جمال عبد الناصر لعنه الله، صدع بهذه المسألة. قال: والله يا جماعة ان الحكم ده جاهلية، ومن حكم، تعرف الشيخ سيد قطب في المحكمة قالوا كده، قالوا: ما تقول في الحكم بغير ما انزل الله الكفر، ومن حكم به كافر، دغري كده. حتى ناس سمعته قالوا له: يعني يا استاذ سيد ما كنتش قلت كده؟ قال: العالم لا يجوز ان هو ينكر الكلام في المواضع دي، لان بيأتسي بيه ناس الى غير ذلك من كلامي يعني رحمه الله. الشاهد ان هو صدع بهذا الكلام، بلغوا الكلام ده للمرشد العام لل طبعا بلغ بعض الشباب وفهم كويس قوي المساله دي، فبيزوروا في زياره كده للمرشد اللي هو كان الهضيبي، كان برضو قاعد في المستشفى، فبيزوروه فقالوا له والله دلوقتي طبعا حمزه البسيوني كان رجل من اكبر خلق الله عز وجل، وانتم عارفين ده يعني لدرجه ان الناس كانت تستغيث بربنا عز وجل، كان يقول له انا لو ربنا نزل هحبسه في الزنزانه اللي جنب، كان رجل كفر واضح يعني. فقالوا له ذكر حمزه البسيوني قالوا ده راجل كافر، فقام الهضيبي قال لا ايه اللي بتقولوه ده، احنا هيحصل لنا انحراف، انحراف امال ده ايه، ده بيقول لك احبس ربنا والعياذ بالله، ولذلك حبسه الله عز وجل بالحديد في جسده كما تعلمون من قصته يعني، مات دخل بعربيته في شاحنه حديد، الحديد رسع في جسمه كله وفضل حي لحد اخر كيس، والناس واقفه حوالين العربيه بتاعته عرفوا ان ده حمزه البسيوني بقوا فرحانين فيه، وقال الله يخرب بيتك مطرح ما رحت وربنا ينتقم منك ويختم لك بخاتمه السوء كمان من اللي صنعه في الناس. فانت بتقول ده الراجل ده راجل مسلم ازاي، ده بيشتم ربنا، مسلم ازاي، قال ما انا ما عندناش الكلام ده، احنا نكفر احد لا بقول ولا بفعل. الله الكلام ده جه من نفسه ما بيقولوش حضره المستشار، قال لك ما فيش الكلام دوت، ثم الف الكتاب المشؤوم دعاء لا قضاء، كانت لجنه ثلاثيه بيقولوا ان كان عضو فيها المرشد الحالي اللي هو الدكتور محمد بدر، راحوا عاملين الكتاب المشؤوم ده ونتج في الناس بعقيده هي اسفل من عقيده جهل، انا لا نكفر احد بذنب، لا نكفر احد بقول ولا بفعل، وصار في الناس، والان زي ما انت شايف الاخوان يعني يدخلون في الشرك الاكبر عادي خالص، لانهم الكتاب ده كان بالنسبه لهم يعني الامام له. ففي الحقيقه ذكر بعض اهل العلم زي الشيخ ابو العلا راشد مثلا حفظه الله، ذكر ذلك في كتاب العرض الجاهل، قال ما حدش قال احتج بالايه دي قبل الهضيب، انما قبل كده ما حدش احتج بيها على الشرك الاكبر ابدا. الشاهد يعني يا اخوه ان هذه الشبهه شبهه من زجاج، وكل كما يقول وكل كاسر مكسور، دي يعني شبهه ركيكه جدا لا ترقى لان تكون شيء، لكن سرت في الناس وبدا يثنونها عليهم، ثم ان شاء الله عز وجل ايه نزيل به على الشبهات الاخرى من القران ثم من السنه ثم من اقوال اهل العلم في مجلس الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بدر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه، واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.